بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سبق لتسجيلات الآثار الإسلامية بمدينة جدة أن قدمت لكم المجموعة الأولى من لقاءات ومحاضرات فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني خلال زيارته للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة. وقد احتوت هذه المجموعة على 74 شريطا تم تسجيلها في كل من جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال أشهر جماد الآخرة ورجب وشعبان لعام 1400. وها نحن الآن نستعين الله تعالى لنقدم لكم المجموعة الثانية والتي تحتوي على 48 شريطا، وقد سميناها رحلة النور، وهي الرحلة التي قام بها فضيلة الشيخ ملبيا لبعض الدعوات الكثيرة التي وجهت إليه. وقد زار في هذه الرحلة عدة مدن مبتدئا بالطائف ثم عفيف والرياض والخرج والخبر والدمام والجبيل والهفوف، ثم عودا مرورا بالرياض ثم عفيف ووصولا إلى جدة. وقد بدأت هذه الرحلة في اليوم الثاني من شهر رجب لعام 1400 واستغرقت نحو أسبوعين. وقد جرى في هذه الرحلة لقاءات ودروس كثيرة لم تخل من التوجيه الطيب والمناقشة الهادئة الأسلوب القوية الحجة المبنية على منهج الأئمة باتباع الأدلة واستنباط الأحكام منها. وقد حلى لبعض الناس أن يشيعوا أن الشيخ حفظه الله إنما قام بهذه الجولة لينشر مذهبا له، ونسي هؤلاء هداهم الله أن للشيخ مقالة عظيمة في هذا الشأن، فهو يحرم على أي أحد أن ينتسب إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولندع لأنفسنا فرصة التعرف على رأي فضيلته في ذلك من خلال سماع هذا السؤال الذي وجه إليه في مدينة جدة منذ نحو عامين وإجابة الشيخ على هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الشيخ مقدم مستوى يعني أخوي نقدم المقدمة نسأل الله أن نكون فيها سعادة، وهي أن أتكلم عن نفسي وأقدر ظني هذا حال إخواني الموجودين يعني في هذه الصورة أن محبة في الله ونظنك من أكثر من نشر هذه يعني من نشر السنة في هذا الزمان ونشر العلم، وحبا منا يعني في سبيل الحق والدفاع عن دفاع المسلم عن أخيه، حبا منا لذلك يعني تعرض علينا مشاكل، ألا وهي أن يعني كثير أو قليل من طلبة العلم ممن تسلمدوا على يعني يديك تسلمد مباشرة تلقوا منك العلم بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عن طريق الكتب، عن طريق الأشرطة أو طريق الكتب وغيرها، يعني ينسبون إليك أقوالا ويستخدمون بعض الأساليب ويقولون قال بذلك الشيخ ناصر وفعل ذلك الشيخ ناصر. مثال ذلك أن فضيلتكم جزاكم الله خيرا يدون على بعض أهل البدع بأسلوب يعني يستحقون أكثر من ذلك، فيأتي بعض من يعني يدعون أنهم تلاميذكم ويقولون فعل ذلك شيخنا الشيخ ناصر، ويستخدمون هذا الأسلوب في غير مكانه، ويعني وينسبون ذلك إليكم، وحاشاكم أن يعني تعامل مسلم فضلا عن عالم أو طالب علم بأسلوب لا يستحقه من الحجة والشدة. فحبا الله يعني لك وشيخ ويعني رغبة منا في تبيين الحق نوجو منك كلمة يعني في هذا الموضوع حتى يعني لا ينشر بين الناس كما نسمع الآن بالذات في هذه البلدة ما ينشر الآن بين يعني بعض طلبة العلم يقول هناك مذهب خامس هو الألباني الألبانية وناس المتمذهبون هم الألبانيون. فنحن تضايقنا هذه الكلمة وأنت كأب لنا وكإنسان يعني فضلك على علينا بالعلم نوجد ممكن توصي كلمة في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا وأطلي عن إطارتي. أظن أن مثل هذه القضية لا تحتاج إلى مثل هذه الأهمية، ذلك لأن القاعدة القرآنية تقول قال الذي نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وهل ليس الإنسان إذا أسعى. فإذا كان غيري أخطأ ممن ينتسب إلي تلمذة سواء مباشرة أو الكتب الأمر كما قال عليه السلام لأبي رنفة حينما رآه ومعه ابنه قال من هذا؟ قال ابني. قال أما إنه لا تجني عليه ولا يجني عليك. فأنا لا أجني على غيري بسوء أسلوبي ولا غيري يجني علي بسوء أسلوبي. ثم الذين يحتجون بأمري أقصد أحيانا في ردي هذه حجة مردودة لأنني في الغالب لا أقصد بل أسلك الطريقة التي أمرنا الله سبحانه فيها في مثل قوله قل رب سبيل ربك بتكريم الله حسنا. ومن الحكمة أن تضع الدين في محله والشدة في محلها، فإذا اقتدى إنسان بشدة أو وضعها في غير محلها فما اقتدى بي على أني أنا إنسان لست بالمعصوم ولا كما يقولون بالمحفوظ بتعبير السوريين، وإنما أنا بشر من هؤلاء البشر أخطئ وأصيب وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي خطئي وعندي وكل ذلك عندي. أما الانتساب إلي فهذا أمر نحرمه لأننا لا نجيز الانتساب إلى من هو أفضل منا من الأئمة بل من الخلفاء، وإنما ننتسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الأمس القريب قال لي أحد الإخوان أنهم يقولون عنا أن نحن الألبانيون، فقلت له قل لهم نحن محمديون والألباني لا يجوز أن يقرن مع الرسول عليه السلام، ولئن فعلنا هذا فنكون قد ضللنا ضلالا بعيدا. نحن نضع منهجا في اتباع الكتاب والسنة ونحاول أن نقرب ذلك إلى الناس، وليس علينا بعد ذلك اتبع زيدا أو بكرا أو عمرا وكلهم يدلون على المنهج الصحيح. ولذلك فنحن ننهى المسلمين جميعا أن يتعصبوا برجل غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يصف بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنا في الواقع أعترف نفسي أنني طالب علم وأنني أعجمي وقد يفوتني شيء كثير من الفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني في الوقت نفسه أجتهد أن أفهم الحق وأن أتبعه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. ولهذا أي لهذه الحقيقة التي نعترف بها وأننا نخطئ ونصيب لا نجيز لأحد من إخواننا أن ينتسبوا إلي أو أن يقلدوني تقليدا أعمى، ولا أن يخالفني أحد إخواننا وهو في هذه المخالفة مخطئ في اجتهاده، أحب إلي من أن يتبعني تقليدا وهو مصيب في تقليده. لعل هذه الكلمة مفهومة إن شاء الله. لعله هذا يكفي جوابا عن ذاك السؤال، فالذي ينتسب إلي فعلا فهذا نحن نبرأ منه، فلا يجوز الانتساب إلا إلى الله ورسوله كمنهج وكشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم والمحاط بالصواب دائما وأبدا. جزاك الله خيرا. وقبل أن نبدأ معكم أيها الإخوة الشريط الأول من رحلة النور، نود أن نلفت انتباهكم إلى ثلاثة أمور. أولها أن تسجيل هذه الرحلة لم يتم بأجهزة تسجيلات الآثار الإسلامية والتي سجلت بها معظم أشرطة المجموعة الأولى. ثانيها أن تسجيل هذه اللقاءات تم بتعبئة كل شريط إلى آخره، حيث لم توضع فواصل بين لقاء وآخر حرصا على ألا يكثر عدد الأشرطة. ثالثها نعتذر لكم لعدم ورود الشريط التاسع إلينا حتى الآن، وهو مسجل في مدينة الطائف ولا زال بها، ونعد بأن نضمه إلى المجموعة فور وصوله إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات شيخنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به قائله وناشره وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترككم مع الشريط الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي. صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي، إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى، فيجب أن نخلي هذه. ما أستطيعه. جزاك الله خير. فقام صلى الله عليه وسلم هذا أدب من آداب المجالس، وهو مهجور مع الأسف الشديد في كثير من البلاد الإسلامية. فهذا الحديث صريح الدلالة، لأن الداخل إلى المجلس والخارج منه داخلا وخارجا ينبغي أن يسلم. وبعضهم إنما يكونون الملتقين مع بعضهم ويجب يخلون يلقون السلام عند اللقاء، ولكنهم لا يلقون السلام عند المفارقة، وهذا يجب التنبه له، فإنهم أقاموا مقام السلام عليكم بأمان الله وهذا قلب للسنة، أو مع السلامة أو مع السلامة في هذا البلاد. وعلى ذلك فالمسلم يستطيع بسبب دخوله الميت وخروجه منه أن يسجل لحسابه عند ربه 100 حسنة، لأن قوله إذا دخل السلام عليكم بعشر أذانات، وإذا خرج بعشرين أخرى، إذا خرج السلام عليكم ورحمة الله فقد عشرين، وإذا خرج فقد عشرين أخرى، فهكذا. فهو كما يقولون عندما أكل شهر يأكل على الصابع وعلى النازل، وهكذا المسلمين إذا اهتم بأحياء السنة فله أجور كثيرة مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. قد يفقدني إذا هم عرضي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسن، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. أنا إذا خلصت وأنت تريد أن تسقي بيوتك ماء أو قهوة أو شاي فأنت طالب عندي السلام عليكم السلام عليكم، وهذا ذكر لله لكنه يختلف عن ذكر الصوفية وأتباعه، لأنهم يذكرون الله كما زعموا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا كما لا يخطئ جميعا إن شاء الله لا أصل له بالسنة، لكن الذي له أصل هو أن يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قوله السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينه. فأفشاء السلام هذا منه أي عند دخول الخروج، ويبلغ الشاهد الواجب. بالنسبة ل تسجيل بالنسبة للعلم أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد هو جهادان، وأقصد الجهاد القتال في سبيل الله، ما هي كلمة قتال أعداء الله؟ أربعين مقر في ذلك. نعم وكذلك العلم علمان فرض عين وفرض كفاية. إذا قابلت فرض عين بفرض كفاية لا شك كانت الأرجحية لفرض العين على فرض كفاية، والعكس هو بالعكس. فالآن أنت حين تقول العلم تعني الذي هو فرض عين أم الذي هو فرض كفاية؟ ثم لما تقول قتال تعني قتال العين ولا الكفاية؟ حتى يتضح الجواب وضعك الكلام عام. إذن مخصص أيوة. نقول الجهاد في أفغانستان أيوة. الآن إيه؟ هل هو أفضل أم العلم للشباب الذين الآن ما زالوا في سن كما يقول مبكر في الالتزام وفي التوبة والإنابة؟ أنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال مباشرة، يعني أريد من الذين يوجهون الأسئلة أن يتفقهوا لأنفسهم. هذا العلم الذي وصلت به الشباب الناشئ هل هو فرض عين عليهم أم فرض كفاية؟ خليك معي. لا العلم؟ هذا العلم الذي وصلت الشباب به هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ فإن قلت إنه فرض عين فإنه لا بد من مراجعة، وإن قلت فرض كفاية فقد أخذت الجواب. نعم واضح؟ نعم طيب. نراه أنه فرض عين عليهم لأنهم يخطئون في بعض الأمور وفي بعض الشقيات والأساسيات في هذا المجال. هذا لا يقتضي أن يكون فرض عين، لأن فرض العين من العلم هو ما لا تصح عقيدة المسلم وعبادته بصورة عامة إلا به. المسلم يكفيه أن يعرف العبادة التي هو واجب عليه أن يقوم بها، يعني مثلا إذا كان فقيرا فلا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج ونحو ذلك. لكن فقير ويريد أن يصلي ولا بد فيجب أن يعرف أحكام الصلاة. أما أن يدرس العلم بكل أبوابه لأنه يريد أن يصبح يوم ما طالب علم أو عالما فيما بعد فهذا ليس فرض عين. فرض العين هو ما لابد منه لكل مسلم وهذا ليس كذلك. واضح من عليك؟ طيب إذا ما نقول الذي يذهبون إلى الجهاد ألا ينقصهم فقه الجهاد ويكون بالتالي فرض عين عليهم؟ لا، هو المفروض بالتفاصيل أحكام الجهاد مسؤول عن الأمراء هناك. ليس كل فرد من أفراد الجاهلين اللي من عارف أحكام الجهاد، لأنه ليس في الجهاد أحكام جديدة تتعلق بكل فرد من أفراد الجاهلين، لكن في أحكام جديدة بالنسبة للمجموعة، والمجموعة مسؤول عنها الأمراء. وعلى ذلك أنا أقول الجواب في النهاية يختلف اختلاف الرأي في الجهاد في أفغانستان. فأنا مثلا أعتقد أنه فرض عين، وغيري قد يرى أنه فرض كفاية. فحينئذ ليس الفرق كبير بين طلب العلم وبين هذا الجهاد مثلا يرى هو أنه فرض كفاية. أما أنا فأقول الآن طلب العلم على الطريق المتبع اليوم من التوسع وله رويدا رويدا هذا ليس الفرض عين، بل هو فرض كفاية. أما الجهاد في أفغانستان فهو فرض عين فهو يقدم على فرض كفاية. بالنسبة للأسرى نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب، هل هم الذين يسلمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تهديد، وهل هم الذين أيضا يهجم عليهم ويسلم رغم أنوفهم، وما الحكم فيما إذا أخذ هذا الرجل من الأسرى ووضع له وقتل بصفة خاصة من القتل كوضع قنبلة في فمه أو في جسمه بعدما أسروه وأخذوه؟ هو قائد، نعم عن قائد كتيب، قائد كتيب ولا سلم نفسه لأمانه بكل سبيل. نعم، ومريد تعريف الأسرى. هذا يحتاج إلى محاضرة، والآن تسمحوا لي ويجد نوعي نعم صلي طهيرتنا ثم نجيبكم على هذا السؤال إن شاء الله. كل من وقع أسيرا في يد المسلمين وكان محاربا له، وسواء كان الوقوع أسيرا ضاربا فيه أو استسلم بنفسه فهو أسير. لدى أهل العلم كلهم أن الجيش المسلم إذا غزا بلدة ودخلوا فيها عنوة فكلهم أسرى نساء ورجال، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت محاربة. ثم بعد أن يقع الكافر المحارب في يد المسلمين أسيرا، فالحاكم أو نائبه قائد الجيش يعني أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام، قسمان منهما ذكر في القرآن الكريم لقوله عز وجل فإما منا وبعد وإما فداء. والقسم الثالث وهو الاسترقاق والاستعفاف، والقسم الرابع هو القتل. الحاكم أو القائم الذي هو نائب عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين العامة أو مصلحة الجيش المسلم الغالي بصورة خاصة فهو ينفذه إما قتلا وإما استلقاخا وإما منا وإما فداء. إيش معنى المنا؟ يعني كما جاء في الحديث إلهام وألف وطرقا أمن يعني إلى وجه الله. طيب إذا كان كافر كيف تقول لكن ما أقول في مصر هنا قلت أن الأمر يعود إلى قائد فالكرون ربما حديثا أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه 100 فراس من الإبل منها فهذا العطاء الذي لا يذكر اتجاهه وحاسم الطيب هذا الرجل إلى قبيلته فقال أسلموا فإن رجل وصله بما رأى وهو كان كافر ومن هنا جاء أو لهذه الحكمة جاء مصلحة المؤلفة قلوبه لاستجابة القلوب فإذا رأى الحاكم أن واحدا أو عديدا من الأسرى إذا قال لهم اذهبوا فأنتم الطرفاء يمكن القلوب الكفار الآخرين يحدث عندهم العداوة هي حكمة بادرة. فإذا هذه التصرفات الأربع يعود اختيار واحد منها إلى قائد الجيش فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى فعل ذلك ولا لوم عليه وإن رأى المبادرة وهذه معروفة هذا النظام حتى اليوم مبادرة الإسراف وإما يعيش منا وإما فداء قدره التقدم فالشاهد لكن حينما المراد قتل التشمير فلا يجوز التمثيل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثل كما نهى عن قتل النساء ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا حول امرأة قتيلة فسأل قالوا هذه امرأة قتيلة عليكم السلام ورحمة الله فقال عليه السلام ما كان هذه أن تقاتل ولا قتل النساء فقال العلماء بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن يعني حكم من الأربعة وهو القتل لا نقتل النساء إلا إذا كنا باشرنا القتال المسلم فالصورة التي أنت سألت عنها آنفا الأصل نظام الإسلام أنه يقتل ضربة بالسيف لأنها هي القتلة المريحة والمشروعة والحديث وإن كان ورد للحيوان إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبح وإذا قتل فليحسن القتلة وليحب أحدكم شرفته وليريح ذريحته والإنسان لا شك له كان كافرا فجوز الإنسان مفضل على الحيوان ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المدة قد يستثنى من ذلك فيما إذا عرض عن التسير بعينه أنه مثل لمسلم ومثل لمسلم إن بعض قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أما أنه قاتل ووقع سيرا فلا يجوز تعليمه ولا تجديد به، وإنما يستطيع ضربة للشيء. هذا